ما شاء الله. أما الأول، هل ورد أن الربا سيدخل في كل مرفق يعني في آخر الزمان وسوف يؤثر على المؤمن؟ قال فليأكل المؤمن على قدر حاجته. في من هذا النوع شيء؟ لا، في بعض الأحاديث الصحيحة بتقول أنه يأتي زمان لا يسأل المؤمن أمن حرام أكل أم من حلال، وهذا في البخاري. في حديث ثاني في بعض كتب السنة بيقول أنه إن لم يأكل الربا أصابه غباره، لكن هذا إسناده ضعيف. ضعيف هذا. نعم.